يا رب مليت من كثر الكلام والسلام اللي يدين الغاصبين، اسرعوا في نجدتي قبل الحطام، خلوا الاطفال فيني امنين. وينكم عن ارملة تشكي السقام والشباب اللي على ارض صامدين؟ وينكم عمن غدا وسط الظلام بالمعاقل بين حسرة وأنين؟ بالمعاقل بين حسرة وأنين.